أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبياء ورسله، وأحييكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، بين أيدينا اليوم سورة قاف، وهي سورة مكية وآياتها 45 آية. وهذه الصورة يدور محورها حول قضية البعث، يعني من أولها إلى آخرها تقريبا تتحدث عن قضية البعث، وتبدأ بالحرف المقطع قاف. الحرف المقطع الذي جاء في بطلع عدد من صور القرآن الكريم، قلنا عنها أن يعني أفضل ما قيل فيها أنها شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمي لا يعرف أسماء الحروف، يعرف أصوات الحروف لكنه لا يعرف أسماء الحروف. فنطقه صلى الله عليه وسلم بكل الحروف المقطعة التي جاءت في مطلع عدد من القرآن الكريم يعتبر شهادة له بالنبوة وبالرسالة. قاف والقرآن المجيد، القرآن المجيد الكريم على الله سبحانه وتعالى. والقرآن المجيد قسم، يعني وجواب القسم غير واضح غير موجود، ولكن يفهم من سياق الآيات لتبعثن إن شاء الله تعالى بعد الموت، ولا تحاسبن ولا تعيشون في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذه تتكلم على الشك في نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما كان عند الكفار ومشركي قريش. تعجبوا أن يكون الوحي يأتي إلى إنسان، وكانوا يتخيلون أن الوحي لابد أن يكون ملكا من ملائكة السماء. قاف القرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وأعجب ما تعجبوا منه البعث بعد الموت. أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، يعني بعد أن يبلى جسد الميت ويتحول إلى تراب الأرض، هل هناك إمكانية لبعثه من جديد؟ وهذه الآية تشكل مشكلة عند أغلب الناس الذين لم يؤمنوا، يعني المشكلة أنهم يقيسون على الله بمقاييس البشر. والأصل أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، فالذي يقيس على الله بمعاييره هو يضل ضلالا بعيدا. إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. ويرد ربنا تبارك وتعالى عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب خطيب، يعني هو اللوح المحفوظ. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. أغلب كتب التفسير تفسر هذه الآية الكريمة على أن الله يعلم يعني كل ما يتحلل من جسد الميت، والآية تشمل معاني أكبر من ذلك بكثير. تقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يعني معنى الآية أن هناك شيء يبقى ما تنقص الأرض منهم، يعني لابد أن يبقى شيء، وهو شيء مهم جدا. وهذا الشيء فصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فيقول عليه الصلاة والسلام يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عن مذنبه. قيل وما هو يا رسول الله؟ قال مثل حبة خردل منه تنشأ. وقال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يرك. وقال صلى الله عليه وسلم وليس من الإنسان شيء إلا يبلأ إلا عظما واحدا هو عجب الذنب ومنه يرك الخلق يوم القيامة. وقال إن الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا وفيه يركب يوم القيامة. قالوا أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفرتين 40. طبعا فيها نفرة الموت ونفرة البعث، ويقال أن قبلهما نفرة الصعق، نفرة البعث ثم يعني هي المقصودة هنا. قد علمنا يقول صلى الله عليه وسلم ما بين الحديث 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. 40 شهرا؟ قال أبيت. 40 سنة؟ قال أبيت، يعني لا يعلم. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقر. وقال صلى الله عليه وسلم وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم كل من آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يرك. وأنا أزعم أنه لو لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا الحديث لكان وحده كافيا لشهادة له بالنبوة وبالرسالة، لأنه يتحدث عن قضية لم يدركها الإنسان إلا في سلف الناس من القرن العشرين 31-35. فكان هناك أستاذ لعلم الحيوان في إحدى الجامعات الألمانية كلف طلابه مجموعة من طلابه أن يراقبوا خلق الجنين في البرمائية. وطبعا بما أن الخالق واحد فأسلوب الخلق متشابه بين الإنسان وكثير من الحيوانات، فراقبوا مراحل الجنين وجدوا أن اللقيحة اللي هي البويضة الملقحة يدرسوا البرميات زي الضفادع وأمثالها. اللقيحة هي البيضة الملقحة فظل تنقسم حتى تتحول إلى ما يشبه حبة التوت فيسمونها التبيت التوت الصغيرة، ثم بعد ذلك تنقسم أكثر فتتحول إلى الكرة الجرثومية ثم بلاست باللغة الإنجليزية، وبعد ذلك تتعلق بجدار الرحم ثم العلقة. يعني بعد أسبوعين يبدأ يظهر على ظهر العلقة خط رفيع. هذا الخط الرفيع والعلقة مكونة من راقين، طبقة خارجية وطبقة داخلية. تبدأ خلايا الطبقة الخارجية تمر على الخط هذا الذي يسموه الخط الأولي The Primary Streak أو الشريط الأولي، تمر به فتتغطى خلايا الجهاز الدوري، الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي، الجهاز الإخراجي، كل أجهزة الجسم تتكون بالمرور بهذا الخط، فاعتبروه أهم شيء يكبر الإنسان. هذا الخط الأولي The Primary أو The Primary Streak يعني يظهر عليه حقدة أولية يتكون منها المخ وبقية الجهاز العصبي الأجمالي، وتبدأ طبعا يتكون الأعضاء بالتدريج بعد أن تمر خلايا الطبقة الخارجية بهذا الخط. وبعد أن يتم تكون كل أجزاء الجسم ينسحب هذا الخط إلى نهاية العمود الفقري، وهذا الجزء الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم باسم عجب الذنب، عجب الذنب لأنه نهاية العمود الفقري. أقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا يعني يقول هذا الحديث كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الزمان، منه خلق وفيه يرحب يوم القيامة. ويأتي العلم في الثلاثينات من 25 بين 1931 و 1935 وعالم ألمانية واسمه سيمن هو ومجموعة الله معه يكتشفون هذه الحقيقة التي لم تكن معروفة لأحد، من أعظم الدلالة على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا العلم لا يمكن أن يكون علما محتسبا قبل 14 قرنا. لذلك نقول قد علمنا ما تنقص الأرض منكم وعندنا كتاب حفيظ، معناه أن نحن نعلم يعني كيف يتحلى أغلى جسم الإنسان أو الغالبية الساحقة من جسم الإنسان ويتحول إلى تراب الأرض، وتبقى هذه الفضلة. وقد أجريت تجارب معاصرة على علم الدنس، يعني وجد أنه لا يبلى أبدا لا بالحرق ولا بالسحق ولا بأي وسيلة ممكنة عند الإنسان، مما يؤكد على صدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من أعظم الآيات في هذه الصورة المباركة، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وهو اللوح المحفوظ. بعد ذلك تقول الآيات بل كذبوا بالحق لما جاءهم وهم لأمر مريج، يعني كفار مكة ومشركوا مكة كذبوا يعني صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقاوموا دعوته وحاربوه لفترة زمنية طويلة، وهم في أمر مختلط مريج يعني مختلط، أمر غير بين غير واضح لهم، وهم في أمر مريج. وبين وجه نظرهم إلى اعتبروا أيها المشركون بطلاقة القدرة الإلهية في إبداع الخلق، فتقول الآيات أفلم ننظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ونحن قررنا كثيرا في استعراضنا لآيات القرآن الكريم على أن بناء السماء والأرض أيضا يعني خلق الكون من الدلالات الكبرى على أن هذا الكون لا يمكن أن يكون قد أوجده يعني أوجدته الصدفة، ولا يمكن أن يكون أوجد ذاته بذاته، هذا الجمال يعني هذا الكون لابد له من خالق عظيم، له من طلاقة القدرة وبديع الصنعة وإحكام الخلق من مكنه من إبداع هذا الكون. ولو تخيلنا أن يعني ما وصل إليه الإنسان من السماء الدنيا يبلغنا 15,000 مليون سنة ضوئية، 15,000 مليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية مليون مليون كيلومتر تقريبا، يعني 15,000 مليون مليئة بالخلق، يعني عندنا من 2 مليار مجرة إلى 5 مليارات من المجرات، كل مجرة فيها بلايين النجوم والكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والمآلف، من يقدر على ذلك إلا رب العالمين، لا يقدر عليه إلا رب العالمين. يعني أفبينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، لا يوجد فيها صدوع أو شقوق أو فتحات، هي محكمة البناء مترابطة الوحدات بشكل رائع، يعني يشهد لله بطلاقة القدرة. أبعد نجم رأه الإنسان إيكاروس، اسمه إيكاروس، يبعد عنها 9 مليارات من السنين الضوئية، فتأمل السماء هو واحدة من أهم الشهادات لكل عاقل، كل صاحب عقل، على أن هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركة المنضبط في كل أمر من أموره لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، ولا يمكن أن يكون قد ولد محض الصدفة، بل له موجب عظيم، له من طلاقة القدرة وبديع الصنعة وإحكام الخلق ما مكنه من إبداع هذا الكون. ولذلك ذكرنا هذه الآية السمع، والأرض ما ابنها والقيمة فيها رواسية وانبتنا فيها لكل زوج بهيج. ما بناها الأرض هنا أرض المقصودة هي اليابسة ليست كل الأرض. وسبق لنا أن قلنا أن كلمة الأرض في القرآن الكريم تأتي بسبعة معاني مختلفة. وإذا لم يفهم الإنسان دلالة الكلمة لا يمكن له أن يفهم الآية. الأرض هنا يصدها اليابسة، وثابت علميا أن أرضنا بدأت بمحيط غابة ثم فجر ربنا تبارك وتعالى قاحب محيط الغابة بثورة بركانية، وبدأت البراكين تبني يعني سلسلة جبلية طويلة فوق قاعد المحيط، سميها العلماء الحافة في وسط المحيط. ومن عجيب الأمر أن كل محيطات الأرض اليوم تحمل هذه الحافة. الحافة الأولية أول قمة برزت بينها بوصات الماء كونت جزيرة بركانية مثل جزر هاواي، اليابان، الفلبين، إندونيسيا. هذه الجزيرة كانت أرض حرر المكة. أرسل ربنا تبارك وتعالى ملائكته تبني الكعبة المشرفة على أول جزء من اليابسة خلقه ربنا تبارك وتعالى، وهذه من الشهادات على كرامة مكة المكرمة. ومع ثورة البراكين نمت هذه الجزيرة إلى قارة واحدة سمى العلماء اسم القارة الأم أو أم القارات أو بامية. هذه القارة الأم فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية، وبدأت هذه القارات تنزاح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولا تزال القارات تتحرك إلى يومنا هذا ولكن بمعدلات أقل كثيرا من المعدلات الأولى. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من زوج بهيج. طبعا الرواسي هي الجبال، والعلم يقول لنا أن الجبال هي مثبتات الأرض، مثبتات اليابسة مش الكرة الأرضية ككل، مثبتات اليابسة. وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. إشارة هنا إلى النبات، والإنسان لم يعرف الزوجية في النبات إلا في القرن الخامس عشر الميلادي، ولذلك نقول أن هذه الإشارة أيضا مما يؤكد على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن الكريم. وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض مددناها وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والعلماء يعرفون اليوم 8.7 مليون نوع من النباتات، و 6.5 مليون نوع منها على اليابسة، و 2.8 مليون نوع في الماء. ولا يقدر على إبداع ذلك إلا رب قادر حكيم عليم، يعني له مطلق الحرية في عملية الخلق. وإن الآية تقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، يعني عبد من البشر، وكلمة عبد تطلق على يعني عباد الله وعلى عبيد البشر ولا تعني العبودية بحد ذاتها. على كل عبد منيب يعني تائل إلى ربه، عائد إلى ربه، يعني راجع إلى الاستقامة على عهد الله. ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وسبق لنا أن قلنا أن دورة الماء حول الأرض من أيضا الشهادات التي تؤكد على أن هذا الكون له خالق عظيم يقدر يعني كل صغيرة وكبيرة فيه بعلمه وحكمته بقدرته. ونعلم الآن أنه يتبخر سنويا من الأرض ككوكب 600,000 كيلومتر مكعب من الماء، 500,000 منها من البحار والمحيطات، و 100,000 من اليابسة. لكن عندما يعود إلينا هذا البخار مطرا يعني لا بد أن يتبخر وبعدين يرسل ربنا تبارك على رياح تحمله فيكون صعود غير ممطرة، ثم يرسل رياح أخرى محملة بهبات الغبار حتى تتكثف عليها هذا البخار وينمو إلى فترات يعني تسمح بإنزالها بالجاذبية، فيزيل ربنا تبارك وتعالى منه ما يشاء بالكم الذي يشاء وفي الزمان والمكان الذي يشاء. عندما يأتي المطر نجد أن الله تعالى يمن على أهل الأرض ب 65 ألف كيلومتر مكعب زيادة عما تبخر من اليابس، وهذه 65 ألف تفيض إلى البحار والمحيطات بعد أن تلعب دورا هاما في إثراء الحياة على الأرض. لذلك يعني نعلم أن كل أمر من الأمور يتم في هذا الكون بعلم الله وبحكمته وبطلاقة قدرته. ونزلنا من السماء ماء مبارك، وسمى السماء ماء مبارك لأن ماء طاهر طهور مطهر، يعني ماء لا يشبهه يعني أي ماء على وجه الأرض في نقائه وصفائه وطهارته. نزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الفصل. لولا هذا الكم من الماء الذي يمن علينا به ربنا تبارك وتعالى سنويا عن طريق دورة الماء حول الأرض ما كانت الأرض صالحة للحياة أو صالحة للأمراض، والنخل باسقات لها طلع نضيف. وخاصة النخل لأنه نكتة مميزة، يعني النخلة نكتة تغاير يعني كل أنواع النباتات الأخرى، باسقات يعني تغاير، والنخل باسقات لها طلع نضيف، ونظير يعني متراكب على بعض البعض، ونرى أصباط البدح فعلا تتراكب عليها الثمار. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، يعني هذا الماء الذي ينزله ربنا تبارك وتعالى من السماء في دورة معجزة يسميها العلماء باسم دورة الماء حول الأرض، والتي تتم لحكمة الله وعلمه وطلاقة قدرته. هذا الماء جعله ربنا تبارك وتعالى رزقا للعباد، بدونه لا تستقيم لها الحياة على الأرض. وأحيينا به بلدة ميتة، يعني لولا هذا المطر ما أنبتت الأرض ولا عاشت النباتات. ثم يقول كذلك الخروج، وهذا أيضا يفسر لنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين النخلتين أربعون، ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقر. كذلك خروج يعني إيه؟ يعني كذلك سيكون خروج الموتى من قبورهم، يعني في وقت البعث ينزل الله ماء من السماء فهذا يشقق القبور ويفسحها، ومن عجب البلد ينمو كل قرن في لمح البصر ويخرجون من القبور. كذلك الخروج، والخروج هنا معناه البحث بعد الموت. وبعدين ينتقل إلى السير عدد من الأمم السابقة حتى يعتبر الإنسان ويدرك أن معصية الله مآلها الدمار في الدنيا والعقاب في الآخرة. يقول كذبت قبلهم قوم نوح، وكان قوم نوح أول من أشرك بالله. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود. أصحاب الرس دول يعني الرس يعني بيت البيت، دول ألقوا نبيهم في البيت فعاقبهم ربنا تبارك وتعالى. وثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام. وعاد وفرعون وإخوان لوط، عاد قوم سيدنا هود عليه السلام، وفرعون فرعون مصر، وإخوان لوط. وقال لنا إخوان لوط لأنه يعني بالرغم من سوءهم وسوء أخلاقهم وابتداعهم لدى الحركات السلوكية إلا أنهم ينسبون له، ينسبون إلى لوط عليه السلام، ليس نسبة القرابة ولا نسبة أنه أرسل لهدايته. وأصحاب الأيكة دول قوم سيدنا شعيب عليه السلام وقوم تبع. وتبع كان لقب الملوك في اليمن. كل كذب الرسل فحق وعيد. هذه بعض الأمم التي كذبت نبيها الموصل إليها فتستحق العقاب من رب الله تبارك وتعالى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هذا رد على مطلع الصورة، يعني الذين كذبوا إذا كنا عظاما ورفاتا أين نبعثون خلقا جديدا، أو إذا متنا كنا ترابا ذلك رجع بعيد. يقول ربنا تبارك وتعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، يعني الله الذي أبدع الخلق الأول أتمه بطلاقة قدرته وبالأمر الإلهي كن فيكون وبعلمه المحيط بكل شيء، ولم يكن بذلك تعب لله سبحانه وتعالى لأنه فوق ذلك. أفعلنا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يقول بل من أغلب الناس في شك من البعث بعد الموت، هذا هو الخلق الجديد. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك إلى الحديث عن بعض الناس في عصرنا هذا، فيقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وكثير من الناس لا يدرك معنى النفس أو علاقة النفس بالروح، يعني الخطاب للإنسان قبل سن التكليف كله بالروح، يعني فنفخنا فيه من روحنا. بعد سن التكليف يتحول إلى النفس لأن الإنسان له إرادة حرة، وقد يستخدم هذه الإرادة الحرة في الفساد فيلوث هذه الروح، يعني ويفقدها بعض من صفائها وطهارتها التي أوجدها بها ربنا تبارك وتعالى، فتتحول الروح إلى نفس. ولكن الخطاب بعد التكليف كله بالنفس، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الوسوسة هي الحديث السري الذي لا يعلمه إلا الموسوس له ورب العالمين. سمى الأخفى. الوسوسة هي الصوت الكافي، يعني يقول لا يعلم ذلك أحد ممن حوله ولكن يعلمه ربنا تبارك وتعالى. ونحن أقرب إليه بالحبل الوريد. حبل الوريد سموه باللغة الإنجليزية جاجوا فين، أو الوريد الودائعي، يعني عرق من عروق جسم الإنسان الرئيسية في الرقبة. ويقول نحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا الوريد الموجود في عنقه، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القاعدة. يعني أوكل ربنا تبارك وتعالى بكل منا ملكين، ملك على اليمين يكتب حسناته وملك على اليسار يكتب سيئاته. ويقول يعني إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال القاعدة ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني ما في قول يقوله الإنسان إلا ويسجل عليه، ولذلك يجب على كل عاقل أن لا يتلفظ إلا بالكلمة الطيبة، وألا يقول إلا كلاما طيبا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما ينطلق من فمه مدون عليه مسجل عليه وسيسأل عنه في يوم الحساب. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني لا في قول يقوله إلا ويدور عليه. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعني، يعني كل حي سيموت، لا يوجد حي مخلف في هذه الحياة الدنيا، الكل كتب عليه الموت. وجاء الفقر والموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيي. سماها سكرة الموت لأن أغلب الناس يغفلون عنها ثم يفاجئون بالموت. ذلك ما كنت منه تحيي، يعني يقول الكفار والمشركون كانوا يتخيلون أن بالإمكان الهروب من الموت، وهذا مستحيل. ونفخ في الصور، شوف النقلة النوعية الكبيرة، بعد الموت تأتي نفخة البحر، الصور يعني القرب، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، هذا اليوم الذي وعدنا به ربنا تبارك وتعالى. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، كل نفس معها من يسوقه في الاتجاه الذي يسير إما إلى الجنة وإما إلى النار، وشهيد على أعماله. وقد يكون هذان هما الملكان المؤثران به في حياة الدنيا. ونقول هذه الآيات لكل كافر منكر للبعث بعد الموت، وما أكثرهم في أيامنا هذه وفي التاريخ القديم، تقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بصرك قوي، يعني يرى يعني ما لم تكن تراه في حياتك الدنيوية. وقال قرينه أي شيطانه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، يعني الشيطان الذي كان يوسوس له في الدنيا، يعني أول الشامدين فيه، يقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، شاك في البعث، شاك في العذاب، شاك في الآخرة، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. هؤلاء هم مشركون بالله، يعني أي إنسان يلجأ إلى غير الله سبحانه وتعالى أو يؤلف يعني شيئا من المخلوقات الدنيوية، بشرا كان أو صنما أو حجرا، يعني يدخل في هذه الدائرة. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه وهو الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، يعني يحاول الشيطان أن يتخلص من مسؤوليته عن ضلال من أضل. يعني قال قرينه أي الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، فينطق الملائكة أو ينطق رب العالمين، قال له أنتصم إلي وقد قدمت إليك بالوعيد، يعني لا دام الآخرة شوية الخصام، لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يعني كل شيء مسجل وكل شيء مدون وكل شيء سيعرض على صاحبه، كل كلمة كل حركة كل فعل يعرض على الذي قام به، وتوزن الحسنات وتوزن السيئات، ثم أصل الحكم الإلهي بأهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يعني يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذين يدخلون الجنة واحد في الألف من البشر، كل ألف يدخل منهم فرد واحد إلى جنة النعيم والباقي إلى الجحيم. وألتفت الجنة للمتقين غير بعيد، ألتفت يعني قربت، ألتفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أواب يعني راجع إلى الله، يعني عائد إلى الله، تائب من الذنب، متطهر من الخطايا، هذا ما توعدونه لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وهنا أيضا نشير إلى ذكر القلب على أنه ليس فقط مضخة تضخ الدم إلى مختلف أجزاء الجسم، ولكنه العضو الرئيس أو الرئيسي في جسم الإنسان، لأن هذا القلب يعني القلب يعني له من السيطرة على جسم الإنسان ما يفوق دور العقل كما أثبت العلماء في زماننا هذا. وذات القلب يعبر في القرآن الكريم في آيات كثيرة. هذا ادخلوها بسلام، لا من حج الرحمن الغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هذا خطاب لأهل الجنة، ادخلوا الجنة بسلام ولكم فيها الخلود الذي لا نهاية له، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يعني ما يشتهي الإنسان في الجنة أمر من الأمور إلا يوجب على الفور، ما يطلب شيء إلا يوجب على الفور، وهذا من قبيل تكريم الإلهي لأهل الجنة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، التكريم الإلهي ومن عظمه أن يكشف الحجاب فيرى أهل الجنة وجه ربهم الكريم ويأخذون ما رأوا في حياتهم كلها شيء أعظم ولا أمتع ولا أروع من رؤية وجه الله الكريم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني فضل الله لا يتوقف عند هذه القضية. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد، هل بالمحيط؟ يعني تشير الآية إلى الأمم السابقة التي عصت ربها أو أشركت به، يعني فعقابها شديد رقلة في الدنيا وعقابها في الآخرة أشد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد، يعني سحروا البلاد يهربون من العقاب الإلهي دون فائدة، هل من محيص؟ هل يجدوا من يعصمهم من العقاب الإلهي؟ لا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. ذكرى لكل عاقل، كل واعي، كل مدرك، من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى بعض الإشارات الدالة على الله قد القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، فتقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. لغوب يعني تعب. النصارى يقولون في العهد القديم أو اليهود يقولون في العهد القديم أن الله خلق في ستة أيام ثم استراح اليوم السابع، وهذا لا يليق في حق الله عز وجل. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وقلنا أن هذه بشارة، السماوات والأرض وما بينهما، جاءت في 20 موقع من كتاب الله، ولها دلالة لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من أسباب العلم والقدرة أن يصل إليها أبدا، وهي حقيقة مركزية الأرض من السماء. لأن البينية الفاصلة للأرض عن السماء أو السماوات لا تتحقق إلا إذا كانت الأرض في مركز السماوات. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، يعني في ستة مراحل متتالية، وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، لأن الله تعالى منزه عن ذلك تنزيها كاملا. فاصبر على ما يقولون، فتجد الآيات بالخطاب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول تقول له يا محمد اصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، لأن هذه هي ساعات الإجابة، يعني قبل طلوع الشمس وقبل الغروب هي ساعات الإجابة، فالمسلم يحرص على الدعاء فيها وعلى ذكر الله فيها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني من الليل أيضا ساعات إجابة كثيرة، وأدبار السجود عقب كل صلاة مفروضة، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، هذا يوم القيامة، يعني يوم الفزع، يوم الخروج. فيقول واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم الخروج من القبور، يوم البعث، يوم الحشر. ثم تقول ذلك إنا نحن إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيي وهو الذي يميت، والمصير يعني مصائر الخلق جميعا راجع إليه سبحانه وتعالى. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. وهذا رد على ما جاء في مطلع الصورة، يقول يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، والأرض هنا هي الأرض الجديدة ليست هذه الأرض، لأن هذه الأرض ستدمر، والسماوات المحيطة بها ستدمر. ثم يخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا هذه، وسماوات غير السماوات المحيطة بها حاليا، وأننا سنبعث من الأرض الجديدة، وهذا من فضائح القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. كيف ستأتي القبور من هذه الأرض للأرض الجديدة؟ أجاز لا يعني يستطيع تحقيقه إلا رب العالمين. ثم تختم هذه الصورة المباركة بقول ربنا تبارك وتعالى: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والخطاب هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل نحن أعلم بما يقولون، يعني لا يخفى علينا شيء مما يقول الإنسان طيلة حياته، وما أنت عليهم بجبار، أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لست دكتاتورا أو مستبدا أو سلطانا على هؤلاء الناس، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. دورك هو التذكير بما جاء في القرآن الكريم. هذه المعاني الرائعة تجتمع في صورة من 45 آية وهي صورة قاف، لذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة والعيدين بها يذكر الناس ما جاء فيها من معاني. وكثير من الصحابة قالوا حفظنا سورة قاف من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.